وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وفي هذه الآية الكريمة يقول جل وعلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. أين الجواب؟ جواب الشرط: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل. إن استطعت كذا أو كذا فافعل. وإن كان كبر عليك يعني شق عليك وصعب عليك، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب للناس كلهم الإيمان ليدخلوا الجنة، يحب إسعاد البشرية كلها عليه الصلاة والسلام، فليس حرصه على فئة معينة وإنما كل الناس، فاستكثر واستصعب وشق عليه أن يكذبه أعمامه وبنوهم وأقاربه وأسرته وعشيرته، فإذا كذبه هؤلاء فيستبعد أن يؤمن به الآخرون، كما كان الشقي أبو لهب يمشي خلفه يقول: لو كان صادق اتبعناه، نحن أولى به وأعرف. فشق عليه الصلاة والسلام تكذيب عشيرته له الذي يعرفونه ويصفونه بأنه الصادق الأمين أيام شبابه وصغر سنه، الأمين الصادق مثل أعلى للبشرية صلوات الله وسلامه عليه، يظن أنه إذا جاء بهذا الشيء أن الناس سيتابعونه ويصدقونه، لأنه ما عرف عنه الكذب ولا الافتراء ولا قول الزور ولا الغش ولا الخيانة، معروف محبوب لدى الجميع، يحبونه في الجاهلية حبا شديدا وحكموه في أكبر مشكلة وقضية وقعت بينهم، وضع الحجر الأسود في موقعه عند بناء الكعبة. من يتولاه من بيوتات قريش؟ حكموه في هذا فحل القضية بسهولة عليه الصلاة والسلام، ومحبب إليهم فكذبوه، فشق عليه ذلك مشقة شديدة. فقال الله جل وعلا له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، سرب في الأرض تدخل فيه تأتيهم بآية، أو سلما في السماء تصعد إلى السماء تأتيهم بآية، فافعل، ما تستطيع هذا، فما أمامك إذن إلا ما أمره الله جل وعلا به في الآية قبلها، الصبر. أمامك خياران عند تحكم قريش وتعجيزهم وتعنتهم، أمامك خياران: إما أن تأتيهم بما يريدون إن استطعت، إن كان في استطاعتك وليس في استطاعتك، أو تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لأن السورة مكية جلها في مخاطبة الكفار من كفار قريش وغيرهم، وفي ما يدور بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني تكذيبهم لك وبعدهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، اضع سرب في الأرض وادخل فيه واتهم بآية كما طلبوا، تظن أنهم إذا طلبوا منك آية وحققتها أنهم يؤمنون؟ ما يؤمنون إلا بإذن الله، تنزل في الأرض أو تصعد في السماء وهذا ليس باستطاعتك، أو تصبر وهذا باستطاعتك كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تضق ذرعا بذلك ولا تشق على نفسك، أنت عليك البلاغ وقد بلغت. والهداية إلى الإسلام ليست إليك، وإنما هي إلى مالكها وهو الله جل وعلا. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه ما قصرت فيها، أنها بمقدورك، وهداية توفيق وإلهام، وهذه ليست لك، لو كانت بيدك أدخلتها على الناس كلهم، لكن ليست بيدك، هذه لله، والله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أحكم الحاكمين جل وعلا. وإن كبر، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، لأن بعضهم قال: ما جئتنا بآية كما جاء الأنبياء من قبلك، ائتنا بآية مثل الناقة أو العصا أو غير ذلك من الآيات، أو إحياء الموتى. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعطون من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأعطي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم آية وأكبر آية، وهي القرآن العظيم الذي أتى به عليه الصلاة والسلام، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يخاف عليه أن يضيع منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكتب ولا يقرأ. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أتى بآية عظيمة وهي القرآن العظيم الذي أدرك وعرفه كفار قريش، ما هو بقول البشر، يقولون هذا، يقولون للعامة هذا سحر، هذا كهانة، هذا كذا، هذا كذا، لكن فيما بينهم يعرفون أن مثل هذا ما يأتي به بشر أيا كان. فالله جل وعلا يعزي رسوله ويصبره ويأمره بالصبر ويبشره بأنه لم يقصر فيما عليه بل أتى به كاملا. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ما شاء جل وعلا هداية بعضهم، له الحكمة البالغة جل وعلا. ولو شاء الله لآمن فمن في الأرض كلهم جميعا، لكنه ما شاء ذلك جل وعلا، وأقام الحجة على من كفر. ما يعترض على الله ويقول: ما جاءني من بشير ولا نذير، ما أنذرت، جاءت الرسل ونزلت الكتب وبين للناس طريق الخير وطريق الشر، فمن سلك طريق الخير فبتوفيق الله وفضله وإحسانه، ومن سلك طريق الشر فبغوايته، والله أقام عليه الحجة. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تكن من يجهل هذا، بل اصبر واعلم أن الأمر لله جل وعلا. قال العلماء رحمهم الله: نفي الشيء لا يدل على إمكان وقوعه، قد ينفى الشيء وهو مستحيل الوقوع، ومستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلين، والله جل وعلا يعلم ذلك، لكن أمره ألا يكون من هؤلاء، وهو يعلم جل وعلا أزلا أنه لا يكون منهم. فلا تكونن من الجاهلين الذين يجهلون أن الأمور بيد الله ويظنون أن لهم من الأمر شيء، بل اعلم أن الأمر كله لله. ثم قال جل وعلا مسليا له: إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما يستجيب لدعائك ولندائك ولترغيبك في الإسلام من يسمع سماع تفهم وتعقل ويدرك، هذا يستجيب. وأما الموتى فلا يستجيبون، وأولئك الكفار الذين يعلم الله جل وعلا أزلا أنهم يموتون على الكفر بمثابة الموتى، ما يسمعون ولا يدركون ما تقول، وإن كانوا يسمعون السماع الذي تقوم عليهم به الحجة، يسمعون وتقام عليهم الحجة، لكن لا يهتدون. إنما يستجيب الذين يسمعون. ثم أخبر جل وعلا أن الموتى يبعثهم الله. كلمة الموتى هذه للمفسرين فيها قولان: الموتى قالوا قد يراد بها الكفار، يعني هؤلاء وإن كانوا كفار بمثابة الموتى فقد يبعثهم الله للإيمان فيؤمنون، ما تدري، الأمر عند الله، أنت عليك البلاغ والله جل وعلا يهدي من يشاء. والموتى الكفار يبعثهم الله، فشبه الكفر بالموت لأنه ما يدرك ما ينفعه، وشبه الإسلام والإيمان بالبعث وبثع الحياة فيه، والموتى يبعثهم الله، فقد يؤمن من لا تظن إيمانه. وقيل المراد بالموتى الميتين من المؤمنين والكفار، يبعثهم الله ويحاسبهم ويتولاهم جل وعلا، فيثيب المؤمن ويعاقب الكافر. الموتى الذين ماتوا ويموتون في الدنيا يبعثهم الله، فيكون في هذا تقرير للبعث وأنه واقع لا محالة. وقيل المراد بالبعث الإيمان، لأن فيه حياة للقلوب. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، مرجعهم إليه جل وعلا، فيتولى محاسبتهم، وكل يعطيه ما يستحق. فالله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي كفر، وهو الذي أعرض عن طاعة الله، وهو الذي ترك الواجبات، وهو الذي فعل المحرمات باختياره، وما ظلم ولكن ظلم نفسه. اقرأ. قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، قال ابن عباس: النفق السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية، أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به، فافعل. إن استطعت فافعل. ويعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع ذلك. نعم. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، الآية. قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لن يؤمن إلا من كان قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. الذكر الأول يعني في القديم، عندما جرى أجر الله القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حكم جل وعلا بأن هذا يؤمن وهذا يكفر، وكل على ما يخالف حكم الله جل وعلا، وأقام الحجة على العباد. ما يقال إنه مجبر، أمامه طريق الخير وطريق الشر ويراهما ووضح له. فهدى الله جل وعلا العباد النجدين، الطريقين، هديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فأعرض عن طريق الخير واختار طريق الشر، وذاك أعرض عن طريق الشر واختار طريق الخير، فوفق. نعم. وقوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقوله: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني بذلك الكفار، لأنهم موتى القلوب، فشبههم بالأموات الأجساد، بأموات الأجساد، فقال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم. يعني أنهم بمثابة الأموات، وإن كانوا يرون أنهم زعماء ورؤساء وقادة فهم بمثابة الأموات، لأنه لو كان فيه حياة لأدرك سعادته فسار نحو سعادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.